باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج. وقال علي: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفان. حدثنا محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة. نشوف المسألة هذه يا جماعة، مسألة غريبة. ابن عم أحدهما أخ لأم والثاني زوج. الثاني زوج الظاهر كل واحد يقدر يصورها. اثنان ابن عم أحدهما زوج والثاني أخ من أم، كون أحدهما زوجا سهل، يمكن كل واحد يصورها. فمن يصورها لنا؟ ابن عم أحدهما زوج. سليم لا لا لا ما بالقسم، صور المسألة وصورتها. إيه؟ يعني المشكلة أولا هذه المشكلة، ما دام جت المشكلة المهم ما دام جت المشكلة انتهينا، احنا بحل المشكلة هذه. نعم اثنين أخوة. إيه؟ وهذه تزوج أحدهما ابنة عمه، ابنة عمه ثم ماتت، ثم ماتت طيب عن ابن عمها. إيه؟ هذا الآخر هو أخوها من أمها. اصبر ماذا خليك كل وقت الحال. هذه ماذا تعني؟ يصير زوجها وابن عمه. اي يصير زوجها له النصف ويبقى النصف الثاني بين زوجها واخيه، لزوجها الربع وذاك الربع، يعني كل الزوج ثلاث ارباع. الان نكملها بعد الاذان ان شاء الله. ياخذ النصف بصفته الزوج، يبقى النصف الثاني يبقى بينه وبين أخيه، يأخذ هو الربع وأخوه يأخذ الربع. إيه يكون الباقي لهما تعصيبا. إذن يكون للزوج ثلاثة أرباع ولذاك ربع. طيب نريد الصورة الثانية. ها كيف؟ طيب ابن عم أحدهما محمد والثاني علي، لهما بنت عم اسمها زينب، كذا تزوج محمد زينب ثم ماتت عنه، ماتت عنه، نقول يرثها بالزوجية كم؟ النصف. ها كيف؟ سبحان الله، لو فيها أحد قلناه يا زكي. طيب لها الآن له النصف باعتباره زوجة، وله مع أخيه الباقي باعتبارهما عصبة. إذن يكون للزوج ثلاثة أرباع، نصف بالزوجية وربع بالعصبة، ولأخيه الربع بالعصبة. أبناء عم هم فيما بينهم أخوان، لكن بالنسبة للميتة، بالنسبة للميتة يقال ابن عم، ما يخال ما يضر، لكن نبي نخليهم أخوان. طيب الصورة الثانية، ابن عم أحدهما أخ من أم، من يصورها لنا؟ ابن عم أحدهما أخ من أم، يعني رجل له بنت ثم بعد ذلك تزوج امرأة أخيه، امرأة أخيه فأتت بولد، وكان أخوه له ابن من قبل كذا، ثم ماتت هذه البنت عن ابني عمها، وأحدهما لا مهزور أخوها من أمها، أحدهما أخوها من أمها. والله بس أظن بعض الناس ما أتفهم. أيوة شيء. ها؟ أيوة شيء. يعني عاد. ما في. ماشي.